أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج الله كربنا، وأن يزيل غمنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يثبت على الإيمان قلوبنا، وأن يثبت يوم القيامة على الصراط أقدامنا، وأن يظلنا وإياكم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يلحقنا بالصالحين على كلمة التوحيد، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، السؤال المطروح: لماذا نسمع عن أهل الصبر الذين ضربوا أمثلة عظيمة في صبرهم عندما نزلت بهم الشدائد؟ لابد أنهم، هل هم صناعة خاصة؟ هو البشر كلهم من شيئين: قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله. قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله. قال: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. النفخة القدسية، الإهاب النوراني هذا مع الإهاب الترابي، كل البشر هكذا. لكن لا، كل البشر من الطين نعم، لكن في واحد الأرض فيها 16 عنصرا، واخد بالك؟ في واحد جاي من قطعة ذهبية، يقول فلان ده قطعة ذهب، كلما دخل في الابتلاءات والامتحانات زي الذهب، كلما دخل في النار وصهروه وينتقي تماما الذهب ويصير ذهب كرات 24 كرات. سبحان الله، عيار 24 كرات منين؟ من انه يتعرض، يقول لك فتنة الذهب. يعني ايه فتنة الذهب؟ يعني صهر الذهب في النار حتى يصير نضار سائل، يعني اصفر. الخبث او المعادن الخسيسة تطفو الى اعلى، والذهب لثقل كثافته يهبط الى اسفل، ونحصل على ذهب خالص. فأنت أيها المؤمن لن تصقل وتصير مؤمنا صادقا إلا إذا ابتليت، لازم كده. وبعدين كلنا مش تربة واحدة، في واحد تربة طينية تعمل فيه المعروف الله أكبر لا ينساه أبدا، وفي واحد والعياذ بالله عامل زي بعض من أولادنا أو أزواجنا أو زوجاتنا، عامل زي تربة رملية تفضل تعطيه، تظل تعطيه ماء ماء ماء، يتشرب الماء ولا تجد إيه، ولا تجد نتيجة. يعني نكر للجميل. بس في نقطة قلت من قبل في برامج عدة: إذا صنعت أنا معروفا في فلان يجب أن أنساه، أنسى المعروف يعني، ولا أذكره ولا أذكره. ولا يصير من؟ إذا صنعت أنا معروفا في إنسان يجب أن أنسى المعروف، وإذا صنع إنسان في معروفا يجب أن لا أنساه. ما يجب أبدا أن أنسى المعروف الذي صنع فيه، ولو ابتسامة ولو كلمة طيبة. وشوفوا، خلي بالكم، احنا مع بعض كيف نتعامل، زوج وزوجة، أخ وأخوه، زميل وزميله، أن لنا في ذاكرتنا نوعان من الأكياس: نوع مثقوب ونوع غير مثقوب. بعض الناس أهل الخير يضع الحسنات اللي تعملها فيهم والمعروف في الكيس غير المثقوب، فيظل لا ينسى لك جميلا، ويضع السيئات اللي انت عملتها فيه في الكيس المثقوب فينساها، ينسى الإساءة. وفي أغلب الناس للأسف يضع حسناتك في الكيس المثقوب، فبعد الزوجة ما تعمل مع زوجها خير 40 سنة، والزوج يعامل زوجته بما يرضي الله 40 سنة، تقول والله يا شيخ ما شفت منه خير ابدا، وهو يقول ابدا ما شفت منها خير ابدا. يا رجل، اتاري ايه؟ كان بيحط يضع الحسنات فين؟ في الكيس المثقوب، نسال لها السلامه. طيب، انا اريد ان اقول: ايه اللي خلى الكبار من الصابرين الاول يصبروا على لاواء الابتلاءات؟ اولا، قال اهل العلم انهم يثقون في حسن اختيار الله لهم. يا الله، الله قد يرزقني ولدا صالحا او بنتا صالحة، وفجأة وبعد 10-15 سنة 20 سنة وفي ريعان شبابه تواريه اطباق الثرى، يموت تموت البنت العزيزة القريبة إلى قلب أمها وأبيها. هنا تقع الفاجعة وتقع الفجيعة. حتى إذا أصابتكم مصيبة الموت، ربنا سمى الموت إيه؟ مصيبة. وحزن الرسول على إبراهيم ابنه، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن لا، لا يظل الإنسان حزينا كئيبا، نترحم ونطلب له العفو ونطلب له المغفرة ونعمل له صدقة جارية. وسبحان الله، إن كان تلميذا في مراحل المراحل التعليمية ننفق على تلميذ نابه لغاية ما يتخرج ويأخذ أعلى الشهادات والإجازات العلمية تعويضا لهذا الولد أو هذه البنت. هكذا يبقى إذن الإنسان سبحان الله إذا أخذ الله سبحان الله يعني فلذة كبد الإنسان، يقول الله لملائكته هل قبضتم فلذة كبد عبدي؟ يقول نعم يا ربنا، ماذا صنع عبدي؟ قال حمدك واسترجع. قال إن الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا لعبدي قصرا في الجنة وسموه بيت الحمد، ثم في رواية وألحقوه يلحق بالإيه؟ بالابن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذرياتهم أو ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني يلحق رب العباد الذريات بعضها ببعض سبحان الله العظيم. فاصبروا، الفرط على الحوض، الأطفال اللي ماتوا صغارا، أطفال صغار في شهور الرضاعة الأولى سبحان الله يقفون يعملوا ضوضاء على باب الجنة، من هؤلاء؟ قالوا دول الأطفال اللي ماتوا صغار. قال من صبر من آبائهم وأمهاتهم فألحقوهم به، فاللهم اجعلهم فرط لنا على الحوض. طيب أيضا سبحان الله العظيم أهل الابتلاءات صبروا عليها، صبروا على البلايا لإيه؟ لرؤيتهم لواردات العطايا. واحد كان لا يصلي وربنا ابتلاه ببلوى مرض معين أو مات عزيز لديه أو ابتدي يصلي. واحدة رفض الحجاب وفجأة تحتضر لها أن أختها الغالية عندها توفت، أو أبوها قضى نحبة، أو أمها العزيزة عليها قضت نحبة ماتت سبحان الله، تبتدي إيه؟ تتحجب وتصلي. بقى من أثر المصيبة بتاعت الموت دي والابتلاء ده تحجبت، وبدأ فلان يصلي، وبدأ فلان يخرج الزكاة، وبدأ فلان ينتهي عن شرب الخمر سبحان الله. واردات العطايا. أيضا أهل الابتلاء كان سبحان الله صبرهم على وجود حكمه، علمهم بوجود علمه. هم عندهم علم أن الله يعلم، أن الله يعلم، ومدام الله يعلم وإذا وثقت من هذا ليس كلاما نظريا، الله هو العليم الخبير علام الغيوب، يعلم أن في هذا إيلام لي. مثلا فلان رجل أكول خلاص، وبعدين يجي الطبيب يقول له يا فلان أنت حالة النقرس اللي عندك وصلت إلى درجة رهيبة، طب أعمل إيه يا دكتور؟ يقول إياك أن تأكل اللحوم. هو عاشق للحم، يعني يحب اللحم أكثر ما يحب ابنه سبحان الله. طب يعمل إيه في اللحم؟ تستغرب أنت، تقول كيف أنه هيعيش بقية حياته من غير ما يأكل اللحوم؟ أقول له آه، كيف يعني؟ ربنا كتب له كم من اللحوم مثلا، مكتوب لك رزق وانت في بطن أمك أن تأكل 10 طن من اللحم خلاص، وانت أكلت 9 طن و950، يبقى لك في الحياة 50 طن من اللحم، ده رزقك من اللحوم. طيب يجي لك المولود لسه فاضل لك 10 سنوات، فيأتيك مرض النقرس ده أو أمر الطبيب الذي جاء ليتكلم لك بقدر الله سبحانه أن يمنعك عن هذا، لأن رزقك من اللحوم قد ضاق إلى هذه الدرجة، السكر نفس القدر مش عارف إيه سبحان الله. فإذا أنت يعني هؤلاء صبرهم على وجود حكمه، علمهم بوجود علمه، علموا أن الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب وهو الذي يدري سبحان الله ما الذي يصلح وما الذي يفسد. أيضا صبرهم على القضاء، يعني أن الصبر، علمهم أن الصبر يورث حالة من الرضا. الصبر يخلي الإنسان راضي يقول الله، ده الرضا ده شيء طيب، الرضا ده سبحان الله العظيم. فإذا العبد عندما يفهم، ولذلك هؤلاء صبرهم على يعني حمل الأحكام أنه فتح لهم باب الإفهام، ومدام فهمت يبقى علمت، يبقى رسيت على على شاطئ وساحل السلامة صابرا محتسبا راضيا. اللهم صبرنا إذا ابتليتنا، اللهم يا أرحم الراحمين اشرح صدورنا ويسر أمورنا وقوي يقيننا وأنزل علينا من رحمتك، وإذا ابتليتنا واختبرتنا فاجعلنا يا رب من الصابرين. أحبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.